إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في مناقشتنا لموضوع الإلحاد في الأسبوع الماضي علمنا أن السبب في انتشار الإلحاد، ونعني به في هذا المقام إنكار وجود الغيب والإيمان بالمادة فقط، وأنه ليس وراء المادة شيء، هذا الذي نعنيه بكلمة الإلحاد. وإن كانت هذه الكلمة أصلا، كلمة الإلحاد، قد جاءت في القرآن بغير هذا المعنى، جاءت بمعنى الميل عن وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه جل وعلا، كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يقترفون. يلحدون في أسمائه فسرت بمعنى يميلون عن وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه إلى صفات أخرى ابتدعوها لله تبارك وتعالى. فممكن أن يطلق هذا التعريف على المشركين عامة، لأنهم يصفون الله عز وجل بغير ما يصف به نفسه. ولكن هذه الكلمة في العصر الحاضر، كلمة الإلحاد، يعني أصبحت تستعمل كثيرا في مقابل الكفر بالغيب مطلقا، والإيمان بأن الدهر هو الفاعل، وأنه ليس وراء العالم المشاهد شيء، فهو إنكار الغيبيات كلها والإيمان بالمادة فقط. على كل حال، لا بأس من استخدام أو من استعمال هذه الكلمة بهذا المفهوم المعاصر الذي شاع في عصرنا، وأصبحت هذه الكلمة، كلمة الإلحاد، تعني لا دين. قلنا إن أول قضية من قضايا التوحيد هي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وهذه القضية لم يتوقف عندها الرسل كثيرا، وذلك أن عامة الناس في وقت يعني أرسال الرسل كانوا جميعا مؤمنون بالغيب، ولكن هذا الإيمان بالغيب يتفاوت عندهم، فبعضهم يؤمن بالله تبارك وتعالى مع الإله الحق، مع وجود أصنام أو أرباب تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، قد يتحاكمون إلى غير شرع الله عز وجل، فهم باختصار مؤمنون بالربوبية ولكنهم مشركون بالألوهية، وكذلك مخطئون في وصف الله تبارك وتعالى نفسه جل وعلا. ولكن عامة الشعوب وعامة الناس كانوا يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى. لكن في عصرنا الحاضر، وخاصة في هذا القرن، القرن الرابع عشر بالذات، انتشرت موجة الإلحاد، أو موجة إنكار الخالق بالكلية وإنكار الرب، وهذه أصبحت قضية عامة، بعد أن كانت في الزمن السابق أو في الأزمان السابقة قضية جزئية، يعني لا يؤمن بها إلا أفراد قليلون من جملة البشر. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هناك أسباب لانتشار الإلحاد أو انتشار الكفر أو انتشار اللادينية على هذا الوجه الشائع في الوقت الحاضر، ثمت أسباب ذكرناها. الأسباب التي ذكرناها تنقسم إلى قسمين، سأعيد مرة ثانية يعني ذكرها إجمالا، وأركز على قضية قد تكون قد فاتتنا في الأسبوع الماضي. هناك سببان بوجه عام لانتشار الإلحاد في هذا القرن، القرن المعاصر، القرن الرابع عشر. بعض هذه الأسباب أسباب علمية، خطأ في الوصول إلى العلم، وبعض هذه الأسباب أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. والحق أن لا أنه لا يجوز أن نفصل بين العقيدة وبين السياسة وبين الاقتصاد. هذه القضية فيها ترابط كبير جدا. أعني أنه ليس كل من رفض الحق رفضه لأنه لم يعرف ولأنه يؤمن بأن ما عليه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. لا، بل كثير من الناس ما رفض الحق إلا لغاية أخرى، غاية سياسية وغاية اقتصادية. يعني مثلا قريش، القبيلة، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ظلت هذه القبيلة دهرا من عمرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر وعلى الشرك، مع العلم أنهم كانوا موقنين يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا بالحق والصدق. لكن لماذا كذبوه في مكة وحاربوه بعد أن انتقل إلى المدينة، ولم يدخلوا في الإسلام إلا في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه عندما دخل مكة منتصرا؟ لماذا عارض الإسلام كل هذه المدة الطويلة؟ كان هناك أسباب سياسية وكان هناك أسباب اقتصادية. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن كما قال جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا، أي للنبي صلى الله عليه، إن نتبع الهدى معك، يعني إن نسر على هذه الهداية التي أتيت بها. إذن هم يعتبرون أن الهداية مع الرسول، الهدى معك. قالوا نتخطف من أرضنا، ومعنى نتخطف من أرضنا أن تتخطفنا العرب، وذلك كان أمر مفهوم. فقريش كانت تعيش في الجزيرة العربية على أنهم أهل بيت الله، وكان القرشي لا يعارض ولا يقطع طريقه ولا سبيله، ويسير في هذه الجزيرة بأي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا يعترضه أحد. فيذهبون في تجارتهم إلى الشام شمالا وإلى اليمن جنوبا، لا أحد يعترض سبيلهم. إذا عرفوا أن ذا قرشي خلاص، قل لك هذول أهل بيت الله، لا يعترضون سبيلهم. قالوا للنبي: إننا إذا دعونا إلى التوحيد وخالفنا ما عليه العرب من عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وهذه الشركيات، حاربونا وقطعوا طريقنا وماتت تجارتنا. فكان الدافع الذي من أجله ترك هؤلاء القرشيون وأهل مكة بوجه عام تركوا الإسلام، ليس لأنهم يعني اعتقدوا أن الإسلام غير حق، لا، بل كانوا يعتقدون أن الإسلام حق، ولكن خوفا على تجارتهم وخوفا على مكانتهم في الجزيرة عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رد الله عز وجل عليهم فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني قد مكننا لهم هذا الحرم الآمن وهم مشركون، فكيف إذا وحدوا الله تبارك وتعالى يحرمهم الله عز وجل من هذا الأمن ومن هذا يعني ومن هذه النعمة؟ بل إذا كان الله قد رزقهم مع الشرك، فالله عز وجل قادر أن يرزقهم مع التوحيد. لذلك قال تبارك وتعالى لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع على شركهم، وآمنهم من خوف على شركهم. فإذا كانوا مع الشرك أطعمهم الله عز وجل وآواهم الله، والله عز وجل مكنهم على هذا النحو في مكة وجعلهم يألفونها ويألفون رحلة الشتاء والصيف. فكيف سيتخلى الله عز وجل عنهم إذا وحدوا وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحال التي كانت عليها قريش كذلك. إذا نظرنا في أحوال الأمم السابقة نجد أن ثمت أسباب سياسية وأسباب اقتصادية منعتهم من اتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قد تكون هناك أسباب اجتماعية كذلك، اجتماعية إن سيد لا يرضى أن يجلس مع العبيد، كما قال قوم نوح له: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني لا يستوي أن نكون نحن وأراذل الناس، يعني سقطهم في ميزان واحد وفي يعني تواسي نحن وهم، فهم فالأنفة هنا أنفة قضية اجتماعية. ناس من طبقة من أهل الملأ يأبون أن يكونوا مع عامة الناس، فلذلك امتنعوا عن الهداية مع علمهم أن نوح إنما دعا إلى هدى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا يعني فرعون يقينا كان يعلم ان موسى على على على حق وانه ما دعا الا الى الصدق، كما قال له موسى، قال له: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. لقد علمت اي يا فرعون ما انزل هؤلاء يعني الايات الا رب السماوات والارض، حال كونها بصائر للناس، واني لاظنك يا فرعون مكبورا. ففرعون كان يعتقد ان ما عليه موسى وعليه قومه هو الحق، كذلك ليس فرعون وحده بل ايضا الفراعنة كانوا يعتقدون بان ما عليه بنو اسرائيل من التوحيد هو الحق، ولذلك قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها، يعني بهذه الايات، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها بالايات التي جاء بها موسى، واستيقنتها انفسهم اي انها من عند الله لكن بسبب الظلم وبسبب العلو. ولذلك قال فرعون لقومه: قال ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فالدافع الذي من اجله يعني دفع الناس الى عدم الايمان بموسى صلوات الله وسلامه عليه قضيه يعني قضيه سياسيه، يعني كيف نؤمن لهؤلاء الناس وهم اغراب عنا وما يريدون اذا احنا يعني تركنا آلهتنا واتبعناهم، أصبحوا هم سادتنا وأصبحوا هم قادتنا. فكانت القضية قضية سياسية هي التي منعت الفراعنة من الإذعان لدعوة موسى صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني قضية إذا تتبعناها وجدناها في القرآن كثيرة، والمهم هنا التنبيه على أن قضايا العقيدة ترتبط بالقضايا السياسية، بالقضايا الاقتصادية، بالقضايا الاجتماعية. فتقسيم الناس الى مؤمنين وكفار ليس لان الكفار لم يعرفوا الحق، وليس لان المؤمنين فقط هم الذين عرفوا هذا الحق، لا، بل الكفار قد عرفوا الحق ولكن منعهم، قد يكون هناك موانع سياسية، قد يكون هناك موانع اقتصادية، امور اجتماعية هي التي منعتهم من قبول الحق. نعود الى موضوعنا، وهو ان الالحاد الكفر انتشر في هذا القرن الأخير بأسباب سياسية وأسباب اقتصادية، كذلك أسباب نقدر نقول أسباب علمية. أما بالنسبة للأسباب السياسية والاقتصادية التي بها انتشر الإلحاد، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الكنيسة عندما أولا عرضت العلم، علم المادي، وقفت في وجهه وتبنت أفكار علمية يعني من الجهليات وجعلتها حقائق إلهية وانتصرت لها وحاربت كل إنسان صاحب قضية تجريبية وعلم تجريبي، حاربته وأمرت بقتله وبحرقه، كذلك لأنها وقفت مع السلطان الإقطاعي، مع النبلاء، ضد الفقراء وضد الطبقة المسحوقة في المجتمع، ضد الفلاحين وضد العمال، وقفت هي مع الظلم، هذه قضية ثانية. كذلك للفساد الذي انتشر في الكنيسة، فساد أخلاقي، فساد اقتصادي، فساد مالي، كل هذا الفساد لا شك جعلت الناس تكفر بالدين وتقول هذا الدين أفيون وهذا لا بد من إزالته. هذه الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى انتشار موجة الإلحاد، بالتالي قامت الثورات المشهورة مثل الثورة الفرنسية، قامت على الإلحاد واللادين. كل الدول والحكومات التي أسست في أوروبا بعد هذه العصور التي يسمونها بالعصور الوسطى كلها أسست على أنه لادين، يعني دستور الدولة ينص على أنه لا دين، دين هذا حر، كل إنسان حر فيما يعتقد. وإن كانت الدول الأوروبية سمحت بأن يؤسس الناس مثلا أحزاب سياسية بمنطلق ديني، مثل ما تسمع الآن في أوروبا الحزب المسيحي الديمقراطي، الحزب الديمقراطي المسيحي، هذه أحزاب سياسية لكنها تعتقد الدين كأنه نوع من منهج حياة، لكن هذا يقول لك هذا قضية ديمقراطية، كل إنسان حر فيما يعتقد. كذلك الدستور الأمريكي دستور ينص على أنه لا دين. قيام الثورة الشيوعية وهذه أكبر ثورة لا دينية إلحادية تعادي الدين، تعاد الدين، بمعنى ان اي شيء غيبي يعاد. تلك الدول وان كانت تتفق معها في الالحاد الاوروبية الغربية لكنها لا تعاد الدين كدين. انت تريد ان تتدين تحرر، لكن روسيا تعاد الدين كدين وتحاربه، فمن الحادها محاربة الاديان ومحاربة الغيب والجعام. هذه قضايا يعني سياسية اثرت في انتشار موجة الالحاد على هذا النحو. كذلك ذكرنا ان هناك اسباب علمية، وهي ان انفجار الآلة، المكتشفات الكثيرة التي جاءت على ايدي اناس لا يؤمنون بالغيب، وبالتالي عندما صاغوا هذه النظريات العلمية الجديدة صاغوها صياغة لا دين، وبذلك انتشرت عند الناس على هذا النحو. بل انتشر عند الناس المفهوم ان اذا تركنا الدين نعرف الدنيا، اذا بقينا مع الدين نجهل الحياة ونجهل الدنيا. فهذه القضية، هذه الشبهة، لا شك انها كانت يعني هذه قضية علمية اثرت تأثير يعني في غاية السوء في وكانت من اسباب انتشار الالحاد في العصر الحاضر. هذا كان مجمل القضايا التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، وإن كانت هناك تفصيلات أخرى يعني يرجع إليها إن شاء الله من أراد الاستفادة منها. ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أن موجة الإلحاد بدأت تنحسر في الوقت الحاضر، وذلك أيضا بأسباب. من هذه الأسباب أن الناس عندما تركوا الدين، الدين ونعني به أي دين، النصرانية واليهودية و الديانات الأخرى الأرضية التي تؤمن بشيء من الغيب والإسلام كذلك، وانطلقوا صوب الإلحاد والإيمان بالمادة فقط، ظنوا أن العلم هو حلال المشاكل، وهو الذي سيحقق السعادة للإنسان على الأرض، وهو الإله الجديد الذي ينبغي أن يعبد وأن يتهجد في محرابه فقط، وأن كل مشكلات البشر ستحل بواسطة العلم. ولكن اكتشف الناس بعد أن ساروا في هذا الطريق زمانا أن العلم ليس حل للمشاكل، نعني بالعلم العلم المادي، وإنما العلم هو الذي أوجد كثيرا من المشاكل التي لا حل لها إلا بالرجوع للدين مرة ثانية. كيف؟ وجدوا أن الإنسان في إطار هذا العلم المادي قد يغذي الجسم وتنفجر له الشهوات. في العلم المادي قد هيئ للإنسان وسائل من الرفاهية ومن الراحة ومن الإمتاع ما لم يتحقق ولا لهارون الرشيد في زمانه بالنسبة لأي إنسان الآن صعلوك في الأرض الآن. فالإنسان الآن وهو يجلس في بيته يرى الشرق والغرب عبر شاشة التلفزيون، ويستمتع بالمناظر الخلابة في كل مكان، ويستطيع أن يسافر إلى أي مكان بنفقات زهيدة. وكان هذا مقصورا زمان يعني في الخيال، الإنسان يركب يعني مركبة تنقله من مكان إلى آخر. وأصبح بعد ذلك لما انهدر جدار الأخلاق أصبحت الأعراض مباحة، كذلك لما خف القانون أيضا القانون الوضعي والقانون الأخلاقي، تيسر للناس الحصول على الثروات والأموال بكل طريق، وبذلك وجد الناس أنهم يغرقون في الشهوات والملذات التي يسرها العلم المادي. هذا الإغراق في الشهوات والملذات أوجدت إنسان آخر، إنسان لا ديني، إنسان نفعي، إنسان مادي. مع تعدد مشكلات الحياة وجد هذا الإنسان أن هذا الإغراق في إشباع شهوات الجسد لا يمكن أن تحل عقد الروح، فالقلق والراحة النفسية والطمأنينة والعيش من أجل هدف نبيل، وهذه قضية إنسانية، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يمتع جسمه فقط، بل لا بد له من هدف نبيل يسعى إليه، لأن يسأل نفسه لماذا خلقت وما هو الهدف من حياتي، هل هو لآكل وأشرب؟ حتى الأهداف النبيلة الصغيرة اختفت في ظل الإطار المادي، يعني الأمومة كون الأم يكون لها أولاد تحبهم وترعاهم، البنوة، شعور الابن بالعطف نحو أبيه ونحو أمه وجعل هذه قضية، بالأخوة، الوفاء، وفاء الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. هذه القضايا في ظل الصراع المادي انتهت وتلاشت. وهذه قضايا الإنسان ليس جسما فقط، وإنما هو جسم وروح في فطرة تنزع إلى الخالق سبحانه وتعالى، وتنزع إلى السمو، وتنزع إلى الرفعة. لذلك وجد القلق، وجد المصائب، وجد المشكلات، وجد الجنون، ووجد ما يعاني منه الغرب والشرق الآن من الضياع، الشعور بأن الإنسان يفقد شيء، وإن هذا الشيء مش موجود، ليس موجودا في الطعام ولا في الشراب ولا في الامتاع الجنسي، وإنه لا يوجد إلا في الدين بس، لا يوجد إلا في أن يؤمن الإنسان بإله أكبر منه خلق هذا الكون، وأنه خلق الإنسان لغاية نبيلة، وأن هناك أخلاق ينبغي أن تصف بها الإنسان، من يعني الإرادة والسمو على يعني على رغبات الجسد، ومن تحمل المشاق، ومن خدمة الآخرين، ومن إسعاد الآخرين. هذه القضايا لأنها غير موجودة لا يحلها يعني قضايا العلم المادي، فابتدأ الناس يرجعون القهقراء لا إلى الدين من جديد. هذا كان من أهم الأسباب في عودة الناس عن العلم، عن العلم المادي الذي ظنوه في يوم من الأيام أنه حلال المشاكل وأنه الإله الجديد، وبدأوا العودة من جديد والنبش من جديد في التراث السابق للعودة إلى الدين من جديد. مظاهر طبعا هذه العودة كثيرة، فوجدنا مثلا في تحت مثلا إطار أكبر الدول يعني إلحادا وبعدا عن الدين وحربا له مثل روسيا، وجدنا الناس هناك بدأوا يفتشوا مرة ثانية، يرمموا الكنائس من جديد، والمسلمين رمموا المساجد. هذه بولندا ومشكلتها الآن، نحن نعيش في مشكلتها. بولندا الآن تعيش تنزع إلى الكنيسة من جديد كأنها رمز لتاريخها ورمز لقوميتها، وتصارع تسلط الآن الشيوعي، كله من بعد العودة مرة ثانية إلى الدين ليحل مشاكل العصر ومشاكل العلم الحديث. هذه بلاد الإسلامية بعد أن قطعت شوط طويل، وإن كنتم تعلمون بالطبع أن سقوط الدولة العثمانية وسقوط آخر خلافة إسلامية كان من أهم أسباب انتشار أيضا موجة الإلحاد. الدول الإسلامية عادت يعني بقهقرة إلى تقليد الغرب ورفع راية العودة إلى اللادين وحرب الدين، وقال كثير من المفكرين لا داعي لذكر أسمائهم الآن أنه لا يمكن أن يعني ننتصر وأن نقوى إلا بأن نأخذ حضارة الغرب بكل معانيها. وسارت الأمة للأسف على هذا وقتا طويلا، ثم بعد ذلك لم تجد من وراء يعني الجري وراء الغرب الآن إلا أنه لا يعني زادت المشاكل. وبالتالي نحن نشاهد الآن عودة جديدة إلى الدين وعودة جديدة للإيمان بعد فشل العلم المادي في أن يسعد الناس، كذلك فشل العلم المادي في أن يحل مشكلات العالم السياسية والاقتصادية. يواجه العالم أيضا خطر نشوب حروب، خاصة الحروب المدمرة، وأن هذه الحرب المدمرة ما تنشأ إلا بسبب المادية والأنانية، وبسبب ناس لا أخلاقيين، ناس لا أخلاق لهم يعني يسيطرون على العالم، وهؤلاء لا يهتمون بقتل البشر. وبالتالي بدأ الناس ينزعوا مرة ثانية إلى أن يخافوا من إله، من قوة أكبر منهم ترهبهم وتردعهم عن قتل الناس وعن يعني إبادتهم. فبالتالي لم يجد الناس مفزع إلا الرجوع إلى الدين. هذه أسباب يعني أقوله على وجه الإجمال أيضا يعني أثرت أو تؤثر في عودة الناس إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال الآن في هذه قضية الوجود، كيف نعالج هذه القضية في الوقت الحاضر؟ أما بالنسبة لعلاج القضية علميا من ناحية الدعوة العلمية، فينبغي أن نعالج الأسباب التي من أجلها انتشر الإلحاد. فمن جملة هذه الأسباب هو الظن بأن الدين ينافي العلم المادي. هذه القضية ينبغي أن نثبت بالدليل والبرهان على أن الدين لا ينافي العلم المادي بل العلم النافع. العلم المادي في الزراعة، في الصناعة، في اكتشاف ما في السماوات والأرض، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتفكر في جنبات الكون واستكناه هذه الحياة والسعي في كل ركن وكل زاوية من زوايا العالم، وذلك للتوصل إلى ما ينفعنا، نسخر الكون على وجهه صحيح، الناحية الثانية لنعرف قدرة الله تبارك وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقول الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر لا يمكن إلا أن يكون عن علم، والعلم هذا يحتاج إلى استخدام وسائله والسير في طريقه والتوفر له، معرفة خلق السماوات كيف كانت، خلق الأرض كيف كان، بداية الخلق كيف كانت، كما قال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فالله عز وجل أمر بأن نسير في الأرض ننظر كيف بدأ الخلق، سواء بدأ الخلق البداية الأولى خلق الحياة اللي هي الحياة الحيوانية والحياة النباتية، أو الخلق المستقل خلق آدم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه خلقه خلقا مستقلا بعيد عن هذه المملكة الحيوانية الموجودة في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآيات والأحاديث في وجوب التفكر في جنبات الكون كثيرة جدا، من الأحاديث كذلك أن النبي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في آخر الليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ثم قال: ويل لمن يقرأها لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فتهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالويل من يقرأ هذه الآية وبالطبع أمثالها في القرآن ولم يتفكر فيها. فهذه القضية الأولى. القضية الأولى: لا يجوز أن نفصل في بين علوم الدين وعلوم الدنيا، وخاصة في هذه القضية العقائدية، بل ينبغي أن نستخدم المكتشفات المادية الآن لقضيتين: القضية الأولى إثبات أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي صياغة العلوم المادية صياغة إسلامية، ينبغي أن تصاغ العلوم المادية صياغة إسلامية، يعني تكتب بأقلام ناس مؤمنين بالله تبارك وتعالى يرجعون الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. والآن للأسف العلم المادي مكتوب بأيدي أناس لا يؤمنون بدين، ولذلك ينسبون الخلق إلى نفس الخلق، إلى الطبيعة التي خلقت. ينبغي أن تصاغ العلوم مرة ثانية بأقلام ناس مسلمين، هذه قضية. وطبعا لا يمكن، لن نتمكن من هذه الصياغة إلا إذا توفر جزء من علماء المسلمين أنفسهم في كل فروع العلم المادي الموجود، سواء في علم النبات، في علم الحيوان، في علم الكواكب، في علم الأحياء. لابد من توفر المسلمين في هذه العلوم وصياغة هذه العلوم بلغة إسلامية وتقديمها للناس على أنها جزء من العقيدة وجزء من الإيمان وجزء من التدليل على خالق الكون الواحد سبحانه وتعالى. هذه قضية أولى. القضية الثانية لمعالجة قضية الإلحاد هو أنه لا يجوز بتاتا أن نفصل بين العقيدة والأخلاق. الدين أخلاق، الدين سلوك، وهذه قضية أساسية. فالإسلام جاء ليربي أمة وكذلك ليربي أفراد، فرد صالح أمة صالح. الضمانة لصيانة الناس عن الكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى أن نوجد الفرد الصالح وأن نوجد المجتمع الصالح، لأن في إطار المجتمع الصالح وعند رؤية الفرد الصالح يعرف الله تبارك وتعالى ويعبد الله عز وجل ويعرف أثر الدين الحقيقي. فأثر الدين الحقيقي في الناس إنما يكون بمجتمع صالح. الناس الآن أنبر شيء الآن هو المسلم، مسلم ذي صاحب الأخلاق الطيبة الصادق الأمين البر العفيف الذي مستعد أن يقدم الخير للناس، هذا الآن بضاعة نادرة مش موجودة في صحيح المسلمين كثير صورة وشكلا، لكن موضوعا لا، قليل قليل من يعمل الخير يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، يعمل الخير يرجو ثوابه من الله عز وجل. المجتمع الذي يحتضن الفقير ويحتضن المسكين ويقول كلمة الصدق، هذا هو مجتمع الإيمان، وهذا هو مجتمع التوحيد، هذا الصورة الصحيحة للمجتمع، وهذا أكبر دعوة للإيمان بالله تبارك وتعالى. أكبر دعوة للإيمان بالله عز وجل إن نحن نوجد آية الله عز وجل في البشر في الخلق، فآية الله عز وجل في البشر هي الإيمان، وجود الإيمان، الإيمان الذي يصبغ الحياة. والمسلمين ما نشروا التوحيد في الأرض ما هو بالمجادلات الكلامية، نشروا التوحيد في الأرض بالأخلاق. الله قالوا الذي يصنع هؤلاء البشر على هذه الصناعة ويربيهم هذه التربية لا شك أنه خالق الكون سبحانه وتعالى، فقد خلق بشر على نمط آخر بعدما كان الإنسان رئيس مفترس لا يرعوي، إذا به إنسان آخر، إنسان ذو أخلاق عالية سامية صنعه الله تبارك وتعالى، كما صنع لما يذكر الله عز وجل على لا يرعوي، إذا به إنسان آخر، إنسان ذو أخلاق عالية سامية صنعه الله تبارك وتعالى، كما صنع مثلا يذكر الله عز وجل على الرسل، الله عز وجل يقول لموسى ولتصنع على عيني، ويقول النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت عائشة تقول كان خلقه القرآن. فهذه الصناعة الإلهية صناعة البشر بهذا النموذج الطيب الصالح هي أكبر دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بالله عز وجل. فالمؤمن هو الذي إذا رؤي عرف الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدال على الله عز وجل. المؤمن يدل على الله تبارك وتعالى بأخلاقه وأفعاله وصفاته، وهذا أكبر دعوة إلى التوحيد في الوقت الحاضر، أن نوجد المجتمع الصالح الأفراد الصالحين الطيبين. وهذا هو الرد المنطقي والعملي على قضية الإلحاد، لأن الإلحاد ماذا يصنع؟ الإلحاد يصنع إنسان مادي لا يسير إلا في نفع نفسه فقط، ومستعد أن يضر الآخرين ولو كان أقرب الناس إليه، أمه أباه أخاه أقرب الناس إليه، ماذا نجد أن في هذا منفعة له. هذه هي ثمرة العلم المادي، لأن ثمرة المادية هي هذا الإنسان الأناني، لكن ثمرة العلم الإلهي ثمرة التوحيد الإنسان الرباني، الرباني الذي يعمل لله تبارك وتعالى ويتحرك من أجل الله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى على الحقيقة. فالله الناس ما بيشوفه، ولكن ترى أثر صنعته سبحانه وتعالى وأثر تربيته، أثر صنعة الله وأثر تربية الله عز وجل هي وجود المؤمن، المؤمن الصالح والمجتمع الصالح. أيضا من يعني أهم الأمور في يعني القضاء على مشكلة الإلحاد، يعني عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو عدم الخوض الكثير في هذه القضية، يعني الخوض العلمي، يعني تعالى دلل لي على وجود الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أعظم من أن يعني يستدل على وجوده سبحانه وتعالى. ولذلك كانت يعني تعبير الرسل تعبيرهم بسيط جدا، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهذه القضية لا تحتاج منا إلى تدليل، بل نحن ينبغي أن نطالب من ينكر وجود الله عز وجل بالدليل. كل ذرة في الكون هي شاهدة بأنها لها موجد ولها خالق والله سبحانه وتعالى، فالذي ينكر الله عز وجل هو الذي يحتاج إلى دليل الإنكار، نحن لا نحتاج إلى دليل الإثبات، لأن كل شيء يثبت، كل شيء يثبت وجود خالقه ووجود إلهه ومولاه سبحانه وتعالى، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والإنسان كل هذه كل ذرة في الكون هي دليل على وجود خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. فالذي يعني يريد أن يعني نجيب له دليل على وجود الله عز وجل نقول له أنت هات لنا دليل على نفي وجود الله تبارك وتعالى. فهذه القضية لا تحتاج إلى نقاش عقائد طويل، يعني لا تحتاج إلى نقاش عقائد طويل، وإنما الرد عليها هو ما ذكرنا. ثم على ذلك علاج القضايا السياسية، علاج القضايا السياسية التي أوجدت هذا النوع من يعني الردة، وهي أن المسلم لا بد أن يكون يعني مع الحق ضد الباطل. أما إذا كان المسلمين أنفسهم مع الباطل ضد الحق، ناس مناصرين للظلم، لا شك كرههم الناس في الدين مثل ما فعل النصارى. كذلك لا بد من العمل على يعني قيام القوة الإسلامية، وذلك أن الحق يعرف بالقوة أيضا. هذه قضية أيضا هامة، لأن دائما الضعيف حجة ضعيفة. لذلك الله عز وجل أخبر بأن بدر كانت فرقة، فرقت بين الحق والباطل. من علم بدر ما كانت نقاش عقائدي، بدر كانت يعني صراع بالسيف، ولكن الله عز وجل جعلها فرقان كما قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فسمى الله عز وجل غزوة بدر فرقان. فرقان إيه؟ فرقت بين الحق والباطل، جعلت هذه الفئة القليلة الصامدة الصابرة التي غلبت هذه الفئة الكثيرة أن هذه على الحق وتلك على الباطل، كما قال تبارك وتعالى: ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فإحقاق الحق كذلك ينبغي يكون عن طريق القوة، عن طريق القوة، القوة الإسلامية التي إذا قامت لا شك أنها تضحض هذا الباطل، كما قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهم الويل مما تصفون. فالناس الآن ما انتشر فيهم الإلحاد إلا لأنهم رأوا دول قوية تملك هذه الأساطيل وتملك الجيوش ونشرت هذه العقيدة، فبالتالي صار الناس في ركابها وأنكروا وجود الله عز وجل. ما فعلوا هذا إلا لأن هذه الدول كانت تملك القوة. يوم أن يتغير الحال ويكون القوة في يد المسلمين، عند ذلك لابد أن يقضى على هذه المشكلة، مشكلة الإلحاد. على كل حال يمكن أصلنا في هذه القضية في جوانبها يعني السياسية والاقتصادية، وذلك أن قضية الإلحاد ليست قضية علمية. هذه نقطة هامة برضو أكررها، ليست قضية علمية بمعنى أنها تحتاج إلى دليل وبرهان، لا، هل ليست قضية علمية؟ لأن وجود الله تبارك وتعالى أظهر من أن يدلل عليه. يكفي أن نعلم أنه لابد لكل موجود من موجد، وأنه لا موجد لهذا الكون إلا الله تبارك وتعالى الذي عرفنا بنفسه بأدلة خلقه سبحانه وتعالى وبإرساله الرسل. ولذلك فأدلة وجود الله تبارك وتعالى أكثر من أن تحصى. فالقضية ليست قضية علمية، وإنما هي قضية سياسية، قضية اجتماعية بالدرجة الأولى. ولذلك أطلنا يعني في هذه النواحي، يعني جوانب هذه القضية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب.